غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية يقدم شرح متن الغاية والتقريب للإمام أبي شجاع الأصفهاني الشافعي مع الشيخ لبيب نجيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأرجو أن تكونوا بخير وعافية طلابنا الكرام في أكاديمية غراس العلم، وكذلك من يستمع إلى الدرس من غير طلاب أكاديمية غراس العلم. نشرع بإذن الله تعالى في الكلام حول قصر الصلاة والجمع بين الصلاتين. والقصر المراد به أن يصلي الصلاة الرباعية ركعتين بشرائط مخصوصة، وليس للقصر سبب إلا السفر، فلا يجوز أن تقصر الصلاة بغير هذا السبب، فلا تقصر الصلاة بسبب المطر، ولا بسبب وجود الريح، ولا بسبب المرض، ولا بغير ذلك من الأسباب. فليس لقصر الصلاة الرباعية إلا سبب واحد وهو السفر، وهذا بخلاف الجمع، فالجمع له أكثر من سبب، فمن أسباب الجمع السفر، ومن أسبابه المطر، لكن الجمع الذي يجوز بسبب المطر هو جمع التقديم فقط، كما قد يجوز الجمع بسبب المرض، وهذا وإن لم يكن هو على المعتمد المذهب الشافعي، إلا أن عددا من فقهاء الشافعية كابن المنذر والخطابي والنووي والسيوطي وغيرهم اختاروا جواز الجمع بسبب المرض، وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. إذن نقول بارك الله فيكم، إن قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين له سبب واحد وهو السفر. إذا تقرر هذا عندنا فعرفنا مفهوم القصر، وهو أن تصلى الصلاة الرباعية ركعتين، وعرفنا بارك الله فيكم أن القصر له سبب واحد وهو السفر، فحينئذ نبين ما حكم القصر وما هي شروط جواز القصر. وقبل ذلك نقرأ كلام المصنف رحمه الله تعالى، فقال المصنف رحمه الله تعالى: ويجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية بخمس شرائط: أن يكون سفره في غير معصية، وأن تكون مسافته 16 فرسخا بلا إياب، وأن يكون مؤديا للصلاة، وأن ينوي القصر مع الإحرام، وأن لا يأتم بمقيم. قال رحمه الله تعالى: ويجوز للمسافر. قوله ويجوز أشار بهذا إلى حكم القصر، وأن القصر جائز، وظاهر عبارته يجوز أن الإتمام أفضل من القصر. ولذلك إذا قال شخص: هل الأفضل لي وأنا مسافر، هل الأفضل لي أن أصلي الصلاة تامة أي أربعا، أو أن أصليها مقصورة أي ركعتين؟ نقول ظاهر عبارة المصنف أن صلاتها تامة أي أربعا أفضل، وهذا الكلام هو المذهب إلا إذا كان السفر 3 مراحل فأكثر فإن القصر حينئذ أفضل خروجا من خلاف من أوجبه من أهل العلم. فإن بعض الفقهاء يرون أن السفر إذا كان 3 مراحل، ومعنى 3 مراحل أي مسيرة 3 أيام، يرون أن السفر إذا كان 3 مراحل فإن القصر يكون واجبا. فخروجا من خلاف هؤلاء الفقهاء رحمهم الله، قال فقهاؤنا الشافعية رحمهم الله: القصر أفضل إذا كان السفر 3 مراحل فصاعدا، إذا كان السفر 3 مراحل فصاعدا فالقصر أفضل. وأما إذا كان السفر أقل من ذلك، أي كان السفر 2 مراحل، فإن الإتمام أفضل. إذن هل القصر أفضل أو الإتمام أفضل؟ التفصيل كالآتي: إذا كان السفر 2 مراحل فالإتمام أفضل، وإذا كان السفر 3 مراحل فصاعدا فإن القصر أفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية. قصر الصلاة، تقدم معنا ما معنى القصر، وأن معناه أن تصلى الصلاة الرباعية 2 ركعات. قال: الرباعية، لكن بشرط كما سيأتي أن تكون هذه الصلاة الرباعية أداء مؤداة لا مقضية، سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: ب5 شرائط. الشرط الأول أن يكون سفره في غير معصية، أن يكون سفره في غير معصية. وهنا لابد أن نفرق بين أمرين: الأمر الأول من كان عاصيا بسفره، والأمر الثاني من كان عاصيا في سفره. فالأول الذي هو عاص بسفره، أي أن سفره معصية، فنفس السفر معصية، نفس السفر معصية، فهذا يسمى العاصي بسفره، وهذا لا يجوز له أن يترخص برخص السفر التي منها القصر. وذلك كمن سافر ليرتكب معصية، ليقتل أو ليزني أو ليشرب الخمر، وكسفر المرأة بغير إذن زوجها، فهذا سفر معصية، فلا يجوز لهؤلاء أن يترخصوا برخص السفر، فلا يجوز لهم القصر، ولا يجوز لهم الجمع بين الصلاتين ونحوها من الرخص. إذن هذا هو الشخص العاصي بسفره. والقسم الثاني هو الشخص العاصي في سفره، وهو الذي سافر سفرا مشروعا، أي سفرا جائزا، إما مباح وإما سفر مستحب وإما سفر واجب، أو حتى لو كان السفر مكروها. فلو سافر سفرا جائزا فهذا يجوز له أن يترخص برخص السفر. مثال السفر الواجب كمن سافر لحج أو عمرة واجبين، أو سافر لقضاء الدين. ومثال السفر المستحب كمن سافر لصلة الرحم أو لطلب العلم. ومثال السفر المباح كمن سافر لتجارة. ومثال السفر المكروه، قال الفقهاء: كأن يسافر الشخص وحده، أو من سافر في تجارة مكروهة كالتجارة بأكفان الموتى، فإنهم نصوا على أن التجارة بأكفان الموتى مكروهة. على كل حال، لو سافر سفرا واجبا أو مستحبا أو مباحا أو مكروها، فإنه يجوز له أن يترخص برخص السفر. أما لو سافر سفرا محرما فلا يجوز له أن يترخص برخص السفر. هذا هو الشرط الأول من شروط القصر. إذن الشرط الأول من شروط القصر أن يكون سفره غير معصية، وذلك لأن القصر رخصة، والرخص لا تناط لا تعلق بالمعاصي. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فلا إثم عليه. مفهوم المخالفة أنه إذا كان متجانف أنه إذا كان متجانفا لإثم، وفي الآية الأخرى غير باغ ولا عاد، مفهومها أنه إذا كان باغ أو عاد فإن عليه إثم. ومن القواعد الفقهية المشهورة قاعدة الرخص لا تناط بالمعاصي، قد نظمها الناظم فقال: ولم تنط بالشك والعصيان رخصة الخراج بالضمان، ولم تنط بالشك والعصيان رخصة الخراج بالضمان. هذا الشرط الأول. قال رحمه الله تعالى: وأن تكون مسافته 16 فرسخا بلا إياب، أي وأن تكون مسافة المكان الذي يقصد الخروج إليه، الذي يقصد الوصول إليه، أن تكون مسافته 16 فرسخا بلا إياب، أي مسافة الذهاب فقط، مسافة الذهاب فقط 16 فرسخا. و16 فرسخا تساوي مسيرة يومين بحمل الأثقال وسير الجمال ودبيب الرجال، وقدر ذلك بالكيلومترات. لو مشينا على ما جرى عليه فقهاء الشافعية كالإمام النووي رحمه الله تعالى في بعض كتبه، لو قدرنا ذلك بالكيلومترات يعادل تقريبا 144 كيلومتر. إلا أن جماعة من فقهاء الشافعية المتأخرين أخذوا بتقدير آخر مستندين إلى ما قدره الحافظ ابن عبد البر رحمه الله كما في حواشي الياقوت، فتصير المسافة، مسافة القصر، نحو 84 كيلومتر. ولا حرج على من أخذ بهذا التقدير الثاني فمشى على أن مسافة القصر 84 كيلومتر، لكن الأحوط أنه لا يقصر إلا في مسافة تزيد على ذلك، يعني على الأقل 140 كيلومتر. هذا أحوط أنه لا يقصر في أقل من ذلك. على كل حال، من سافر إلى مكان وكانت المسافة أقل من 16 فرسخا فهذا لا يجوز له القصر. وكما قال المصنف رحمه الله: المسافة مسافة الذهاب فقط بلا إياب، أي لا تحسب مسافة العودة. فلو على سبيل المثال لو أخذنا بالتقدير الذي جرى عليه المتأخرون من الشافعية 84 كيلومتر، فسافر زيد من المنطقة ألف إلى المنطقة باء، بين المدينتين 60 كيلومترا، فهو ذهب 60 كيلومتر وعاد 60 كيلومتر، المجموع 120 كيلومتر. يسأل: هل يجوز لي القصر؟ نقول: لا يجوز لك القصر، لأن المسافة المعتبرة هنا مسافة الذهاب فقط دون مسافة الإياب. وإذا شك الإنسان هل المسافة إلى المكان الذي يقصده مسافة قصر أو لا، هل هذه المسافة التي بينه وبين المكان الذي يريد الوصول إليه هل هي مسافة يجوز فيها قصر الصلاة أو لا، فالأصل أنه لا يقصر الصلاة، لأن القصر رخصة، والرخص لا تناط بالشك كما مر معنا، ولم تناط بالشك والعصيان رخصة الخراج بالضمان. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأن يكون مؤديا للصلاة، أي أن تكون الصلاة التي يريد قصرها صلاة مؤداة، أي أداء، وليست صلاة مقضية. فلا يصح أن يقصر صلاة فاتته في الحضر، لا يصح أن يقصر صلاة فاتته في الحضر، ولا يصح أن يقصر صلاة فاتته في السفر وقضاها في الحضر. واضح؟ ولذلك إذا أردنا أن نرتب الكلام سنقول كالتالي: إذا فاتت الصلاة في الحضر وتذكرها في الحضر، هذا بلا شك، هذا واضح أنه يتم الصلاة. فاتته في الحضر وتذكرها في الحضر، هذا يتم الصلاة، هذا واضح. الحالة الثانية: إذا فاتته الصلاة في الحضر وتذكرها في السفر، واضح؟ فاتته في الحضر قبل أن يسافر وتذكرها في السفر، فإنه يتم الصلاة، أي يصليها أربعا. الحالة الثالثة: إذا فاتته الصلاة في السفر وتذكرها في الحضر، أيضا يصليها أربعا. الحالة الرابعة: إذا فاتته الصلاة في سفر وتذكرها في سفر، فإنه يجوز له أن يصليها ركعتين، طبعا سواء تذكرها في نفس السفر أو تذكرها في سفر آخر، فإنه يجوز له أن يقصرها فيصليها ركعتين. ولذلك هنا يقول المصنف رحمه الله تعالى: وأن يكون مؤديا للصلاة. طيب، بقيت صورة خامسة يمكن أن نذكرها: إذا شك الإنسان هل فاتته الصلاة في سفر أو حضر، وهو الآن في سفر، هو الآن في سفر وشك هل فاتته الصلاة في سفر أو فاتته في حضر، فماذا نقول؟ نقول: يجب عليك أن تصليها تامة، لأن الرخص لا تناط بالشك. قال رحمه الله تعالى في الشرط الرابع: وأن ينوي القصر مع الإحرام، أي من شروط القصر أن ينوي القصر مع الإحرام، أي مع تكبيرة الإحرام. فلو أنه كبر تكبيرة الإحرام ولم ينوي القصر فلا يصح له أن يقصر الصلاة، حتى ولو نوى أثناء قيامه، أثناء قراءته الفاتحة، لو نوى القصر أثناء قراءة الفاتحة لم يصح أن يقصر الصلاة. يجب إذا أراد القصر أن ينويه عند تكبيرة الإحرام، فإذا كبر ولم ينوي القصر لم يجوز له أن يقصر الصلاة. قال رحمه الله تعالى: وأن ينوي القصر مع الإحرام، وألا يأتم بمقيم، ألا يأتم بمقيم. والمقصود ألا يصلي المسافر الذي يريد القصر خلف من يصلي صلاة تامة، ألا يصلي المسافر الذي يريد القصر خلف من يصلي صلاة تامة، سواء كان هذا الذي يصلي الصلاة التامة مقيم أو كان مسافرا لكنه أتم. فلو صلى خلف مقيم لزمه أن يتم صلاته، ولو صلى خلف مسافر أتم لزمه أن يتم صلاته، حتى ولو اقتدى بهما في جزء من صلاته. يعني لو قال الله أكبر فقال الإمام السلام عليكم ورحمة الله، نقول يجب عليك أن تصلي صلاة تامة، لأنه حصل الاقتداء بجزء من الصلاة. ولو صلى مثلا خلف شخص يصلي صلاة الصبح، على سبيل المثال صلى المسافر العشاء خلف إمام يصلي الصبح، هل يجوز له أن يقصر؟ نقول لا يجوز لك أن تقصر، لا يجوز لك أن تقصر، لأن صلاة الصبح صلاة تامة. كذلك لو صلى خلف من يصلي المغرب لا يجوز له أن يقصر، لأن صلاته تامة، أي صلاة المغرب تامة. ومن المسائل التي تذكر في هذا الموضع أنه لو صلى خلف شخص يجهل هل هو مسافر أو مقيم، فإننا نقول له أيضا يجب عليك أن تتم الصلاح، لأن الرخص لا تنعط بالشك، ولو صلى خلف شخص يظنه مسافرا. انظر الأول، إذا شك هل هذا الشخص مسافر أو مقيم نقول يجب عليه أن يتم، لكن لو صلى خلف شخص يظنه مسافرا فقال في نيته إن قصر قصرت، فهل يصح له القصر أو لا يصح؟ قال الفقهاء رحمهم الله يصح له القصر، وهذا من المواضع القليلة التي صحح فيها فقهاؤنا الشافعية رحمهم الله تعالى تعليق النية. هذا من المواضع القليلة التي صحح فيها فقهاؤنا الشافعية رحمهم الله تعالى تعليق النية، وإلا فالأصل أن النية لا يصح تعليقها، لأن من شروط النية الجزم. وأيضا من شروط صحة القصر، وهذا لم يذكره المصنف، أن يكون القصر بعد مجاوزة البنيان، فلا يصح للإنسان أن يقصر الصلاة قبل أن يفارق بنيان قريته أو بنيان مدينته، وإنما يبدأ الرخص سواء كانت الرخصة قصرا أو جمعا أو إفطارا في رمضان، يبدأ الترخص بعد أن يفارق البنيان. أيضا من الشروط المتعلقة بالسفر، لابد أن يكون السفر لغرض صحيح، كأن سافر لطلب علم، كأن سافر للعلاج، كأن سافر للتجارة، فيكون السفر له غرض صحيح. فأما من يسافر لمجرد السفر كمن يريد رؤية البلاد، أو ما يسمى بالهائم الذي ينتقل من مكان إلى مكان دون أن يكون له مقصد صحيح ودون أن يكون له غرض صحيح، فهذا بارك الله فيكم لا يصح له أن يقصر الصلاة. فلا بد أن يكون السفر لغرض صحيح، هذا شرط، ولا بد أن يكون السفر أو المسافر قاصدا موضعا معينا. إذن هنا شرطان، الشرط الأول لا بد أن يكون السفر لغرض صحيح، فمن سافر لمجرد رؤية البلاد، رؤية البيوت، رؤية الأبنية وما شابه ذلك، هذا لا يجوز له القصر، ولا بد أن يكون أيضا المسافر قاصدا موضعا معينا. أما من ينتقل من مكان إلى مكان ليس له مكان محدد يقصده وينزل فيه، فهذا أيضا لا يصح له القصر. هذه بعض الشروط التي هي متعلقة بالقصر. المصنف رحمه الله تعالى ذكر 5 منها، وزدت على كلامه 3 شروط، وإلا في الشروط أكثر، لكن لا داعي لاستقصائها ونحن ندرس متنا يعتبر متنا للمبتدئ في الفقه الشافعي. ثم إذا تقرر هذا، من المسائل المهمة المتعلقة بالقصر، ما هي المدة التي يجوز فيها قصر الصلاة؟ يعني المسافر كم يقصر الصلاة أو كم يترخص؟ نقول المدة كالآتي: إذا كان الشخص عازما على الإقامة مدة معينة فإننا ننظر في هذه المدة، إن كانت أقل من أربعة أيام فإنه يقصر الصلاة. يعني إذا على سبيل المثال أنا هنا في مدينة في إندونيسيا، أريد أن أسافر إلى العاصمة جاكرتا عاصمة إندونيسيا، وسأبقى في العاصمة يوم أو يومين أو 3 أيام، فيجوز لي أن أقصر خلال هذه المدة. هذا إذا كانت المدة التي أقصد الإقامة فيها أقل من 4 أيام. أما إذا كانت المدة 4 أيام صحاح، ما معنى صحاح؟ يعني لا يحسب منها يوم الدخول ولا يحسب منها يوم الخروج. إذا كانت المدة 4 أيام صحاح فأكثر من 4 أيام، فحينئذ لا يجوز لي الترخص، فمن يوم أن أصل، من الوقت الذي أصل فيه إلى المكان الذي أقصده، يجب علي أن أصلي الصلاة تامة، وأيضا لا يجوز لي الجمع حينئذ، لأن الترخص لا يكون في من قصد الإقامة في موضع 4 أيام فأكثر، غير يوم الدخول، غير يوم الدخول والخروج. وبالتالي على سبيل المثال نقول، إذا سافرت إلى جاكرتا في يوم السبت، فدخلت إلى جاكرتا يوم السبت وبقيت فيها يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، وأنا عازم أن يوم الجمعة أعود إلى المدينة التي أسكن فيها، هي مدينة جاكرتا، فحينئذ أنا دخلت إلى جاكرتا في يوم السبت، سأغادر جاكرتا في يوم الجمعة، والأيام التي أنا عازم أن أبقى فيها في جاكرتا 5 أيام، مثل هذه الحالة لا يجوز لي أن أقصر الصلاة خلال هذه الأيام الخمسة، خلال هذه الأيام الخمسة. هذا كله إذا كان الشخص قد عين أو حدد المدة التي سيبقى فيها. وأما إذا كان الشخص لم يحدد المدة التي سيبقى فيها، فحينئذ نقول يجوز لك أن تترخص في القصر 18 يوما. إذا سافر مثلا وهو لا يدري متى ينتهي من الغرض الذي سافر لأجله، يمكن غدا، بعد يومين، بعد 5 أيام، بعد أسبوع، لا يدري متى، فنقول يجوز لك أن تترخص بالقصر 18 يوما، فإذا زالت المدة على ذلك فعليك أن تتم صلاتك. هذا بارك الله فيكم ما يتعلق بالقصر، بقصر الصلاة الرباعية. نشرع بإذن الله تعالى في الكلام على الجمع بين الصلاتين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر، وفي وقت أيهما شاء، وبين المغرب والعشاء في وقت أيهما شاء، ويجوز للحاضر أن يجمع بينهما في وقت الأولى منهما. المصنف رحمه الله تعالى تكلم في هذا الفصل أو في هذا الموضع على مسائل تتعلق بالجمع بين الصلاتين. وإذا أردنا أن نقسم الكلام حتى يكون أكثر وضوحا للمستمع الكريم، فإننا نستطيع أن نقول إن المصنف رحمه الله تعالى ذكر في هذا الموضع 3 مسائل. المسألة الأولى ذكر حكم الجمع بين الصلاتين، والمسألة الثانية ذكر السبب الأول من أسباب الجمع وهو السفر، والمسألة الثالثة أنه ذكر السبب الثاني من أسباب الجمع وهو المطر. فذكر رحمه الله تعالى حكم الجمع بين الصلاتين، فقال رحمه الله: ويجوز للمسافر، يجوز المسافر، فعبر بالجواز. تعبير بالجواز يشعر أن ترك الجمع أفضل، والأمر كذلك، ترك الجمع أفضل، بمعنى أن تصلي كل صلاة في وقتها أفضل من كونك تجمع بين صلاتين. هذا هو الأصل. نعم، هنالك استثناءات ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى، يمكن أن ترجع إليها في المطولات، لكن من حيث الأصل بارك الله فيك نقول إن إيقاع الصلاة في وقتها حتى للمسافر أفضل من الجمع بين الصلاتين. المسألة الثانية، الجمع ينقسم إلى قسمين: جمع تقديم وجمع تأخير. هذا من حيث أقسام الجمع. ثم نقول إن الجمع له سببان عند الشافعية على المعتمد. السبب الأول هو السفر، وفي السفر يجوز أن يجمع المسافر جمع تقديم وجمع تأخير. والسبب الثاني هو المطر، لكن بالمطر يجوز للمسافر أن يجمع جمع تقديم فقط ولا يجوز له أن يجمع جمع تأخير. إذا نقول إذا كان السبب هو السفر فيجوز له أن يجمع تقديما وتأخيرا، وإذا كان السبب هو المطر فيجوز له أن يجمع تقديما فقط ولا يجوز له أن يجمع جمع تأخير. هنالك السبب الثالث الذي تقدم الإشارة إليه وهو المرض، وهذا ليس على معتمد المذهب وإنما اختاره عدد من فقهاء الشافعية وهو مذهب أحمد. وبالمرض يعني إذا قلنا بالجمع به يجوز الجمع تقديما وتأخيرا. إذا تقرر هذا عندنا فنقول إذا كان المسافر سيجمع جمع تقديم فحينئذ هنالك شروط لجمع التقديم. المصنف رحمه الله تعالى ذكر أن هذه الشروط ثلاثة. من هذه الشروط أن يرتب بين الصلاتين، أن يرتب بين الصلاتين، فهو مسافر سيجمع بين الظهر والعصر، إذن يجب عليه أن يرتب بين الصلاتين، فيصلي الظهر أولا ثم يصلي العصر، يصلي الظهر أولا ثم يصلي العصر. فلو لم يرتب مثلا قدم صلاة العصر على صلاة الظهر نقول صلاة العصر لم تصح. لماذا لم تصح؟ لأنك قدمتها. طيب صلاة الظهر هل تصح أم لا؟ نعم تصح لأنها وقعت في وقتها. إذن الشرط الأول من شروط جمع التقديم الترتيب بين الصلاتين، فيقدم الصلاة الأولى وهي صلاة الظهر أو صلاة المغرب، ويؤخر الصلاة الثانية التي هي صلاة العصر أو صلاة العشاء. هذا الشرط الأول. والشرط الثاني بارك الله فيكم من شروط الجمع بين الصلاتين تقديما أنه يوالي بين الصلاتين، يوالي بين الصلاتين بمعنى ألا يفصل بين الصلاتين بفاصل طويل، ألا يفصل بين الصلاتين بفاصل طويل. كم مقدار هذا الفاصل؟ مقدار هذا الفاصل ركعتين بأخف ممكن، بأخف مجزئ. فلو فصل بين الصلاة الأولى والصلاة الثانية بركعتين بأقل مجزئ فيهما فإنه لا يصح له أن يجمع، بل يجب عليه أن يؤخر الصلاة الثانية إلى دخول الوقت. مثال ذلك لو أنه أراد أن يجمع بين الظهر والعصر فصلى الظهر جمع تقديم، أراد أن يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم فصلى الظهر ثم ذهب وتناول الغداء ثم عاد في الساعة الواحدة مثلا ظهرا وأراد أن يصلي العصر، نقول له لا يصح لك أن تجمع العصر الآن. لماذا؟ لأنك فصلت بينها وبين الظهر بفاصل طويل يتسع لأكثر من ركعتين. واضح؟ إذن كيف أصنع؟ نقول عليك أن توقع العصر، أن تصلي العصر في وقتها فتنتظر حتى يدخل وقت العصر ثم تصلي العصر. إذن الشرط أن يوالي بين الصلاتين، فلو فصل بينهما بقدر ركعتين بأخف ممكن بأخف مجزئ فإنه لا يصح له أن يجمع الصلاة الثانية. ولو صلاها حينئذ يعني مثلا فصل بين الصلاتين بفاصل طويل كما قدمت لك ثم يعني صلى العصر يعني صلى الظهر على سبيل المثال ثم ذهب يتناول الغداء نصف ساعة ثم عاد ليصلي العصر فإن صلاة العصر هذه لا تصح، لا يجب عليه أن ينتظر حتى يدخل وقتها ثم يوقعها بعد دخول وقتها. ولا يضر الفاصل اليسير مثلا كأن فصل بين الصلاتين بإقامة، يعني صلى الظهر ثم أقام الصلاة للعصر فصلى العصر، أو فصل بين الصلاتين بتيمم فتيمم وصلى الظهر ثم تيمم وصلى العصر، لأنه لا يجوز أن يجمع بين فرضين عينيين بتيمم كما مر معنا من قبل. إذن في هذه الحالة بارك الله فيكم نقول في هذه الحالة نقول يصح الفصل بنحو إقامة بنحو تيمم لأن هذا الفاصل يسير. إذا تقرر هذا عندنا نكون قد عرفنا الشرط الثاني من شروط جمع التقديم، وهو عدم وجود الفصل بين الصلاتين. الشرط الثالث من شروط جمع التقديم هو أن ينوي الجمع في أثناء الصلاة الأولى، أن ينوي الجمع في أثناء الصلاة الأولى، يعني في أثناء صلاة الظهر أو في أثناء صلاة المغرب. فعندما يصلي الظهر ينوي أنه سيجمع العصر إليها، عندما يصلي المغرب ينوي أنه سيجمع العشاء إليها. فلو أنه انتهى من صلاة الظهر ثم نوى الجمع نقول له لا يصح الجمع، بل يجب عليك أن تنتظر حتى يدخل وقت العصر فتصلي العصر. ولو أنه فرغ من صلاة المغرب ثم نوى أن يجمع العشاء نقول له لا يصح لك أن تجمع العشاء، بل تنتظر حتى يدخل وقت العشاء فتصلي العشاء في وقتها. إذن يجب عليه إذا أراد الجمع أن ينوي الجمع في أثناء الصلاة الأولى. ولاحظ أن الفقهاء يقولون في أثناء الصلاة الأولى، ولا يشترط أن تكون نية الجمع عند الإحرام بالصلاة الأولى، بل لو نوى مثلا في الركعة الثانية، في الثالثة، في الرابعة، نوى قبل السلام أن يجمع بين الصلاتين يصح ذلك منه. وهذا بخلاف ما مر معنا في نية القصر، فنية القصر شرطها أن تكون عند تكبيرة الإحرام. هذه ثلاثة شروط تتعلق بماذا؟ تتعلق بجمع التقديم. هنالك بعض الشروط الأخرى التي موجودة في المطولات، منها ظن صحة الصلاة الأولى، ومنها بقاء العذر وهو السفر، ومنها أيضا العلم بجواز القصر، لكن يعني لا نريد أن نشتت الأذهان، نكتفي بما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضع. بالنسبة لجمع التأخير، ماذا يشترط في جمع التأخير؟ نقول يشترط في جمع التأخير شرط واحد بحسب ما ذكر المصنف، وهو أن تنوي في وقت الصلاة الأولى، أن تنوي في وقت الصلاة الأولى جمع التأخير، أنك تجمع الصلاة تأخيرا مع التي تليها، أي تجمع الظهر تأخيرا مع العصر، تجمع المغرب تأخيرا مع العشاء. يجب أن تكون هذه النية في وقت الصلاة الأولى، ومعنى في وقت الصلاة الأولى أي قبل أن يخرج وقت الصلاة الأولى بقدر يتسع للصلاة كلها، بقدر يتسع للصلاة كلها، على ما اعتمده العلامة الرملي رحمه الله تعالى. إذن يجب أنك تنوي جمع التأخير قبل أن يخرج وقت الأولى بزمن يتسع للصلاة كلها. وقال العلامة ابن حجر يكفي أن يكون هذا الزمن يتسع لركعة من الصلاة، لكن الذي اعتمده العلامة الرملي أنه يجب أن تنوي جمع التأخير قبل أن يخرج وقت الصلاة الأولى بقدر يتسع للصلاة كلها. هذا شرط جمع التأخير. إذا تقرر هذا نكون قد علمنا ما يتعلق بشروط جمع التقديم وما يتعلق بشروط جمع التأخير. قال المصنف رحمه الله تعالى هنا: ويجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت أيهما شاء، وبين المغرب والعشاء في وقت أيهما شاء. وهو لم يذكر الشروط، لكن معرفة هذه الشروط مهمة. ثم قال رحمه الله تعالى: ويجوز للحاضر أن يجمع بينهما في وقت الأولى منهما، أي بسبب المطر. فالمقيم يجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر لكن في وقت الأولى، أي جمع تقديم. ويجوز له أن يجمع بين المغرب والعشاء لكن في وقت الأولى، أي جمع تقديم، وذلك بسبب مطر. فجمع المقيم بسبب المطر يجوز تقديما فقط. ويجوز بالشروط السابقة، وهي أن يرتب بين الصلاتين، وهذا الأول، وأن يوالي بينهما، هذا الثاني، أن ينوي الجمع في أثناء الصلاة الأولى، حال الثالث، مع الإضافة الشروط الأخرى، ظن الصحة الأولى، دوام المطر. دوام المطر، ما معنى دوام المطر؟ يعني أن يكون المطر مستمرا موجودا. ما معنى أن يكون مستمرا؟ أي أن يكون المطر موجودا عند أول الصلاة الأولى وعند ختم الصلاة الأولى وعند بداية الصلاة وعند بداية الصلاة الثانية. فلو كان المطر موجودا، مثلا نفترض أن السماء تمطر في وقت الظهر، فهو صلى الظهر، نقول إذا أردت الجمع فلا بد أن يكون المطر موجودا عند الإحرام بصلاة الظهر، وعند السلام من صلاة الظهر، وعند بداية تكبيرك لصلاة العصر، إذا أردت أن تجمع العصر إلى الظهر، فلا بد من وجود المطر في هذه المواضع الثلاثة. ولو انقطع المطر في أثناء ذلك، يعني على سبيل المثال، لو أنه أحرم للظهر والمطر ينزل، وفي أثناء صلاة الظهر انقطع المطر، وعندما سلم من صلاة الظهر كان المطر مستمرا، وعندما شرع في صلاة العصر كان المطر مستمرا، فهذا نقول يجوز لك أن تجمع بين الصلاتين. لكن إذا لم يكن المطر موجودا في هذه المواضع الثلاثة أو في واحد من هذه المواضع الثلاثة، فلا يجوز له أن يجمع بين الصلاتين. إذن الجمع بسبب المطر يكون تقديما بالشروط الآتية: الشرط الأول أن يرتب بين الصلاتين، فيقدم صلاة الظهر على صلاة العصر، ويقدم صلاة المغرب على صلاة العشاء. الشرط الثاني أن يوالي بينهما. الشرط الثالث، بارك الله فيكم، أن ينوي الجمع في الصلاة الأولى. الشرط الرابع أن يظن أن الصلاة الأولى صحيحة. الشرط الخامس أن يكون المطر مستمرا. الشرط السادس أن يكون هذا الشخص يأتي إلى مكان الجماعة من بعيد، أن يأتي هذا الشخص إلى مكان الجماعة من بعيد. أما إذا أتى إليه من قريب، كأن يكون بيته بجانب المسجد مثلا، فهذا لا يجوز له أن يجمع بين الصلاتين. وكذلك الشرط السادس أن تناله مشقة إذا أتى إلى مكان الجماعة، أن تناله مشقة إذا أتى إلى مكان الجماعة. وكذلك من شروط الجمع، جمع التقديم، أن هذا الشخص، بارك الله فيكم، يصلي جماعة. أما من كان يصلي منفردا فهذا لا يصح له أن يجمع بسبب المطر. من كان يصلي منفردا لا يصح له أن يجمع بسبب المطر. يعني على سبيل المثال، لو أن الإنسان في بيته فنزل المطر وكان المطر شديدا وهو في بيته، فهذا لا يجوز له أن يجمع بين الصلاتين بسبب المطر. إذن نقول، بارك الله فيكم، حاصل الشروط كالتالي. حاصل الشروط كالتالي في أي شروط الجمع بالمطر تقديما: الشرط الأول أن يرتب بين الصلاتين، الشرط الثاني أن يوالي بينهما، الشرط الثالث أن ينوي الجمع في الصلاة الأولى، الشرط الرابع أن يظن صحة الصلاة الأولى. يمكن أن نضيف الشرط الخامس، أن يعلم الجواز، أي جواز الجمع. الشرط السادس أن يكون المطر مستمرا عند بداية الصلاة الأولى وعند نهاية الصلاة الأولى وعند بداية الصلاة الثانية. الشرط السادس أن يصلي جماعة. الشرط السابع أن يأتي من بعيد. الشرط الثامن أن يناله الأذى بحيث تبتل ثيابه مثلا. أما إذا كان يأتي بسيارته أو يأتي في طريق مسقوف أو ما شابه ذلك فلا يتأذى بالمطر، فهذا لا يجوز له أن يجمع بين الصلاتين. وقد أشار صاحب الزبد رحمه الله تعالى إلى الأحكام المتعلقة بالقصر والجمع فقال: رخص قصر أربع فرض أدى، وفائت في سفر إن قصد. رخص قصر أربع أي في الصلاة الرباعية، فرض أي في الصلاة المفروضة، أداء أي مؤدى، قصر رخص قصر 40 فرض أداء، وفائت في سفر أي ويجوز لمن فاتته صلاة في سفر فقضاها في سفر أن يقصر، رخص قصر 40 فرض أداء، وفائت في سفر إن قصد 16 فرسخا ذهابا في السفر المباح حتى آب. واضح؟ ثم قال والشرط قال بعد ذلك كما يجوز الجمع للمقيم في بيان أحكام الجمع. قال كما يجوز وجاز أن يجمع بين العصرين قبل ذلك. قال وجاز أن يجمع بين العصرين أي المسافر يجوز له أن يجمع بين العصرين أي بين الظهر والعصر. وجاز أن يجمع بين العصرين في وقت إحداثين كالعشاءين أي كالمغرب والعشاء. كما يجوز الجمع للمقيم لمطر لكن مع التقديم. ما هي الشروط؟ قال إن مطرت عند ابتداء البادية وختمها وفي ابتداء الثانية في المواضع الثلاثة لمن يصلي في جماعة، أما إذا كان يصلي منفردا فلا يجوز له الجمع ولا يصح إذا جمع. قال لمن يصلي في جماعة إذا جاء من بعيد مسجدا نال الأذى. إذن هذه الشروط المتعلقة بجمع المطر. بقي من أسباب الجمع كما قلت لك وهو ليس على المعتمد في المذهب الجمع بسبب المرض، وهذا اختاره بعض الشافعية كالإمام النووي رحمه الله. والجمع بسبب المرض يجوز تقديما وتأخيرا بحسب حال المريض، ولذلك قال صاحب الزبد والجمع بالتقديم والتأخير بحسب الأرفق للمعذور، ثم قال في مرض قول أي قول للإمام الشافعي لكن ليس معتمدا، في المرض قول حكي وقوي واختاره حمد ويحيى النووي، اختاره حمد الخطابي أبو سليمان، والخطابي هذا من كبار فقهاء ومحدثي الشافعية، توفي في سنة 388 من الهجرة، ومن مؤلفاته شرح صحيح البخاري وشرح سنن أبي داود، ويعتبر شرحه لصحيح البخاري أعلام الحديث اسمه، يعتبر شرح صحيح البخاري أول شرح يصل إلينا لصحيح الإمام البخاري. قال واختاره حمد في بعض النسخ، واختاره أحمد أي أحمد بن حنبل صاحب المذهب المشهور إمام أهل السنة والجماعة، قال واختاره حمد ويحيى النووي الإمام النووي رحمه الله أشهر من نار على علم، صاحب المؤلفات التي من الله سبحانه وتعالى عليه بقبولها عند المسلمين من كل التيارات والطوائف، فكتبه حازت قبولا. وتوفي الإمام النووي رحمه الله تعالى في سنة 76 و600 وعمره 45 سنة، لكنه ألف المؤلفات العظيمة النافعة المباركة التي ملأت الدنيا علما وذكرا. نقف هنا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.